بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب غسل المرأة رأس زوجها وهي حائض. هذه الترجمة تتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالحائض، وهي كونها تغسل رأس زوجها في حال حيضها، وأن ملامستها له بالماء وغيره أنه لا بأس به ولا مانع منه. وقد أورد النسائي رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يعني أنه يخرج إليها رأسه من المسجد وهي في الحجرة، وذلك في حال اعتكافه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتغسله وهي حائض. وفيه وهو واضح الدلالة على ما ترجم له، وأن هذا العمل سائغ وجائز وأنه لا مانع منه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عائشة وهو في المسجد وهي في الحجرة فتغسله وهي حائض. وإسناد الحديث يقول: سيخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس، محدث مشهور وناقد، كلامه كثير في الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. قال: أخبرنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، وهو أيضا محدث ناقد من أئمة الجرح والتعديل، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان، قال حدثنا سفيان، وسفيان غير منسوب، يحتمل أن يكون الثوري ويحتمل أن يكون ابن عيينة. وفي ترجمة يحيى بن سعيد القطان في تهذيب الكمال يقول إنه روى عن السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وفي ترجمة منصور بن المعتمر يقول إنه روى عنه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وإذن فالاحتمال قائم، لأن كل من السفيانين روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وكل منهما روي عن منصور بن المعتمر. ووجه الترجيح أو الذي يمكن أن يرجح به أحدهما على الآخر أن يقال إن الأظهر أنه سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري كوفي ومنصور بن المعتمر كوفي وسفيان بن عيينة مكي. ومن المعلوم أن ملازمة الكوفي للكوفي لكونه من بلده يكون له به خصوصية بخلاف من هو في بلد آخر، فإنه لا يلتقي به إلا في رحلة وفي أوقات مخصوصة، وكونه في مكة يمكن أن يتم ذلك بحج أو عمرة أو رحلة لطلب الحديث. وإذا فكون سفيان الثوري مكي كوفي كوفية ومنصور بن معتمر كوفية يجعل جانب رجحان أن يكون سفيان الثوري أقرب من أن يكون هو سفيان بن عيينة. وسفيان الثوري إمام محدث كبير مشهور قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل ومن أرفع صيغ التعديل، لا تحصل إلا للقليل النادر من المحدثين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، أعني سفيان الثوري. وسفيان هو غير منسوب كما عرفنا، وهذا يسمى المهمل في علم المصطلح، ليس المبهم. المبهم إذا قيل رجل، إذا قيل عن رجل أو حدثني رجل فهذا قال له مبهم لأنه غير مسمى. وأما المهمل يسمى ولكن تهمل النسبة، يسمى ولكن تهمل النسبة. ويعرف يعرف التمييز بالرجوع إلى الطرق المتعددة، فقد يسمى بها ذلك المهمل، أو بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، فإنه يمكن بواسطة ذلك أن يعرف ذلك المهمل الغير الذي هو غير منسوب. منصور بن معتمر ثقة ثبت، وهو كوفي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم، وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أيضا، وهو ثقة فقيه مشهور معروف بالفقه ومعروف بكثرة الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأسود وهو بن يزيد النخعي، وهو خاله، خال إبراهيم، وهو مخضرم ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم شرف الصحبة، لم يحصل لهم شرف الصحبة، وقد كانوا موجودين في زمانه ولم يحصل لهم شرف لقية حتى يكونوا بذلك من الصحابة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكرها كثيرا. وإذا فهذا الإسناد رواته كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة: عمرو بن علي الفلاس، ويحيى بن سعيد القطان، وسفيان الثوري، ومنصور بن معتمر، وإبراهيم النخعي، والأسود ابن يزيد النخعي، وعائشة، سبعة رواة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. ومن دون الصحابية كلهم ثقات: الأسود بن يزيد، وإبراهيم بن يزيد، ومنصور بن معتمر، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وعمرو بن علي الفلاس، كل هؤلاء من الثقات. نعم. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائط. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد إليها وهو مجاور وهي حائض فتغسله. مجاور يعني معتكف، يخرج إليها رأسه من المسجد وهي في الحجرة وهي حائض فتغسله، وهو مثل الذي قبله، بل هو موضح للذي قبله، لأن كلمة يومئ تفسرها هذه الرواية وهي يخرج، يومئ يعني يخرج، فالرواية الثانية هذه مفسرة للرواية الأولى وهي يومئ أي يخرج رأسه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج له مسلم وثلاثة من أصحاب السنن الأربعة وهم من عدد الترمذي، خرجوا حديث محمد بن سلمة المصري المرادي. قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري الثقة الفقيه المكثر من الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول أخبرنا عمرو بن الحارث وذكر رجلا آخر، يعني أن عبد الله بن وهب المصري روى عن عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، أي أعني عمرو بن الحارث، والرجل الآخر هنا لم يسمى فهو مبهم، هذا هو المبهم، المبهم هو الذي لا يعرف اسمه، لم يذكر اسمه بأن يقال رجل، وأما إذا سمي كالذي مر في الإسناد الذي قبل هذا سفيان ولم يقل الثوري ولا ابن عيينة فهذا قال له مهمل، يعني مهمل النسبة، وأما هذا مبهم، المبهم لا يؤثر إلا لو كان وحده في الإسناد، أما ما دام قد ذكر مع غيره ممن هو ثقة فالعمدة على غيره، وهذا وجوده كعدمه لا يؤثر سواء ذكر أو لم يذكر، عرف أو لم يعرف، لأن العمدة على المسمى وهو ثقة وهو عمرو بن الحارث المصري. وهذا الرجل الذي لم يسمى الأظهر أنه عبد الله بن لهيعة، لأن النسائي تجنب حديث عبد الله بن لهيعة وأعرض عنه، وقد ذكروا أنه من انتقائه، وأن حديث عبد الله بن لهيعة عنده ويعرفه حديثا حديثا، ومع ذلك لم يخرجه، لم يخرج عنه في سننه، لم يخرج في سننه عن عبد الله بن لهيعة، لأنه صدوق احترقت كتبه فترك ولم يروى عنه أو لم يأخذ عنه بعض العلماء، ومنهم من أخذ عنه وروى عنه لكن النساء تجنب حديثه، فلعله يعنيه، لأنه جاء في الإسناد عن عمرو بن الحارث ورجل آخر، فيحتمل أن يكون باللهيعة ولكنه لم يسمى لأنه ما أراد الرواية عنه وقد تجنب حديثه، وهو وعمرو بن الحارث في طبقة واحدة وهما مصريان، وعبد الله بن وهب مصري، وهما مصريان وعبد الله بن وهب مصري، فالأظهر أنه عبد الله بن لهيعة، لكن كما قلت لا يؤثر عدم تسميته لأنه ليس عليه اعتماد، فوجوده كعدمه، لأن الاعتماد على المسمى وهو عمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث كما ذكرت هو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي الأسود. عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المعروف بيتيم عروة، أو المشهور بلقب يتيم عروة، وقيل له يتيم عروة لأن أباه أوصى به إليه، لأن أباه أوصى إليه به فصار يقال له يتيم عروة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو مدني مدني ثقة عن عروة عن عروة ابن الزبير. وهذا هو المقصود بكونه يتيم عروة, يعني أنه أوصى به إلى عروة ابن الزبير فصار يقال له يتيم عروة. وعبد الله وعروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في المدينة, وهو من الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها, لأن أمه أسماء بنت الزبير, أسماء بنت أبي بكر أبوه الزبير يعني, وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة. فهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها, وقد مر ذكرها في الحديث الذي قبل هذا. وإذن فهذا الإسناد رواته كلهم من الثقات, وكلهم خرج له أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن سلمة المرادي, فإنه لم يخرج له البخاري ولا خرج له الترمذي, والباقون خرج لهم أصحاب الكتب الستة. وفي الإسناد محمد بن سلمة المرادي وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث وهؤلاء مصريون, يتيم عروة الذي هو محمد أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وعروة وعائشة مدنيون. فنصف الإسناد مصريين ونصفه مدني نصف الإسناد مصريون ونصفه مدنيون, وكل الرواة ثقات الذين هم دون الصحابية. وأما الصحابة فلا يقال عن الواحد فيهم ثقة, وإنما يكفي أن يقال عنه صحابي كما عرفنا ذلك فيما مضى. لا يحتاجون الصحابة لا يحتاجون مع تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ترجله تسريحه, الترجيل هو التسريح, تسريح الشعر, ترجله وهي حائض. وهذا يدل على أن كون المرأة تغسل شعر رأسها رأس زوجها أو ترجله تسرحه في حال حيضها أنه لا بأس بذلك ولا مانع منه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقة الثبت الذي خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وقد جاء ذكره كثيرا في سنن النسائي, بل هو أول شيخ روى عنه النسائي في سننه, أول حديث عند النسائي في سننه شيخه في قتيبة بن سعيد. وعن إيش؟ عن مالك عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام صاحب المذهب المعروف الذي هو أحد المذاهب الأربعة المشهورة, وهو من أئمة الحديث وأئمة الفقه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة ابن الزبير, وهشام بن عروة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبوه عروة وعروة يروي عن عائشة قد مر ذكرهم في إسناد الحديث الذي قبل هذا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء وأخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. ثم ورد النسائي طريقا أخرى أو طريقين أخريين من النساء، وكلها تلتقي عند مالك. أي مالك؟ نعم نعم، تلتقي عند مالك. والنساء ما ذكر المتن، ولكنه أحال إلى متن الذي قبله وقال مثله، يعني مثل الذي قبله. قال إيش؟ قال مثل ذلك. مثل ذلك نعم. أي مثل ذلك، يعني ذلك الحديث المتقدم، يعني أن عائشة قالت كنت أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فيعني فالمتن في هذا الإسناد مثل المتن السابق. وقد ذكرت في الدرس الفائت أن التعبير بمثله يقتضي المماثلة في المتن، بخلاف التعبير بنحوه أو بنحوه، فإن هذا يقتضي الاتفاق في المعنى، وإن حصل اختلاف في بعض الألفاظ فهذا يقال نحوه، يقال فيه نحوه. وأما إذا كان المتن مطابقا للمتن يقال مثله. وإسناد الحديث فيه قتيبة بن سعيد عن مالك، وهو نفس مماثل الإسناد الذي قبل هذا. ثم أتى بحاء التحويل فقال حاء وأخبرنا علي بن شعيب، وعلي بن شعيب هو السمسار البغدادي، وهو ثقة خرج حديث النسائي. نعم خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، لم يخرج له الباقون من أصحاب الكتب الستة. عن معن؟ نعم ها؟ نعم قال حدثنا معن، قال حدثنا معن، ومعن هو ابن عيسى، معن بن عيسى، وهو ثقة ثبت، قيل إنه أثبت أصحاب مالك. قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى عن مالك، وهو الذي مر في الإسناد الذي قبله. وعلى هذا فالإسنادان إسناد عالي وإسناد نازل إلى مالك، لأن بين النسائي وبين مالك في الإسناد الأول قتيبة بن سعيد، ما بينه وبين مالك إلا شيخه قتيبة بن سعيد، وفي الإسناد الثاني بينه وبين مالك شخصان، وهما علي بن شعيب ومعن ابن عيسى، ومعن ابن عيسى. في الإسناد الثاني يعتبر نازلا بالنسبة للإسناد الأول، والإسناد الأول يعتبر عاليا بالنسبة للإسناد الثاني. ايش عن مالك؟ عن الزهري، عن الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وقد مر ذكره كثيرا، وهو فقيه محدث جليل، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكرهما في الأسانيد السابقة. نعم. قد يخفى معنى النزول والعلو. نعم. إسناد عالي وإسناد نازل. أيوة. يخفى على البعض. الإسناد العالي العلو والنزول نسبيان، يعني يكون الإسناد عاليا بالنسبة إلى إسناد آخر، ونازلا بالنسبة إلى إسناد عالي. والإسناد العالي هو الذي يقل فيه الرجال بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد النازل هو الذي يكثر فيه الرجال. فمثلا أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، هذا بالنسبة لكامل الإسناد. لكن هنا بالنسبة للرواية عن مالك، النسائي روى عن مالك الحديث من طريقين، طريق فيه بينه وبين مالك قتيبة شيخه، وطريق آخر بينه وبين مالك علي بن شعيب البغدادي ومعن ابن عيسى المدني. فإذا يعتبر الإسناد الأول عاليا بالنسبة للإسناد الثاني، لأن النسائي في الإسناد الأول بينه وبين مالك شخص واحد، واسطة واحدة، وفي الإسناد الثاني بينه وبين مالك واسطتان. إذن الإسناد الأول أعلى من الثاني لأن فيه الأول قلت الوسائط ما فيه إلا واسطة واحدة, وفي الإسناد الثاني كثرت الوسائط فيه واسطتان. وإذا فالأسانيد العالية والنازلة, الأسانيد العالية هي التي يقل فيها الرواة, فمثلا النسائي أعلى الأسانيد عنده الرباعيات, البخاري أعلى الأسانيد عنده الثلاثيات, أعلى الأسانيد عنده الثلاثيات, النسائي أعلى الأسانيد عنده الرباعيات, البخاري أعلى الأسانيد عنده الثلاثيات, ويقال إن أنزل الأسانيد عنده التساعيات, يعني 9 أشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. و أن البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيات, وعنده أحاديث أسانيدها ثمانيات وسباعيات وسداسيات, لكن عنده تساعيات, ويقال إنها أنزل شيء عنده أو أطول شيء عنده التساعيات. وأما النسائي فلا أدري إيش أنزل ما عنده, لكن عنده عشاريات, عنده عشاريات يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص. قال: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك, وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه, ثم أضأه فيأخذه فيعترق منه ويضأ فمه حيث وضأت فمي من العرق, ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه, ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضأ فمه حيث وضأت فمي من القدح. ثم ورد النسائي هذه الترجمة, وهي باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. نعم, والشرب من سؤرها. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون الطعام بين يديه فيأخذ العرق وهي طامث أو عارك, والطامث والعارك هي الحائض, يقال لها طامث ويقال لها عارك, وقد جاء في الحديث هذا ذكر عارك وطامث, والمراد بها أنها حائض. فكان يأخذ العرق ويعطيه لعائشة قبل أن يأكل منه, ويحلف عليها أن تأكل أن تتعرق, ثم يأخذه أو تضعه, وإذا وضعته أخذه وأكل من حيث أكلت, يعني المكان الذي يعني كانت تضع عليه فمها يضع فمه عليه عليه الصلاة والسلام. والعرق هو العظم الذي عليه لحم خفف حتى يبقى عليه القليل فيتناوله الآكل ويأكل منه, يعني لا يأخذه وهو كثير, وإنما يخفف يخفف يعني ما عليه من اللحم حتى يبقى عليه قليل من اللحم فيتناوله الآكل فيتعرقه, يعني يأخذه بأسنانه يأخذ منه بأسنانه, هذا يقال له التعرق. والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم, العظم الذي عليه بقية اللحم بعد ما يخفف. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم على عائشة أن يحلف عليها أن تأخذ وأن تأكل قبله فتأكل, ثم يأخذ فيأكل من حيث أكلت, وكان يدعو بالماء فيؤتى به فيقسم عليها أن تشرب قبل أن تشرب قبله, فإذا شربت أخذه ووضع فمه على الناحية التي وضعت فمها عليها من القدح فيشرب منه وهي حائض. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة مؤاكلتها والشرب من سؤرها. والشرب من سؤرها هذا الحديث دال واضح الدلالة عليه, وفيه بيان أن الدين الإسلامي وسط بين ما كان عليه اليهود والنصارى، فإن اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ويتجنبونها ويبتعدون عنها، والنصارى يجامعونها، فهم إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. هؤلاء يبتعدون عنها ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، وهؤلاء يجامعونها، فإفراط وتفريط. والدين الإسلام وسط بين ما كان عليه اليهود وما كان عليه النصارى، لأنها تؤكل ويجلس معها لكن لا تجامع، لكن لا تجامع. تعيد الحديث. عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم. وهي طامث يعني حائض. نعم. قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك. العارك هي الحائض. نعم. وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه، ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. وهذا الحديث فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال الأخلاق وحسن المعاشرة لأهله عليه الصلاة والسلام، ولطفه بهم ومؤانسته إياهم، فإنه كان كما ذكرت عائشة يعطيها العظم الذي عليه لحم ويحلف عليها أن تأكل قبله، ثم إذا أكلت أخذه منها ووضع فمه حيث وضعت فمها من العرق فيأكل من بقية ما أكلت، ويأتي ويؤتى بالماء فيحلف عليها أن تشرب قبله، وإذا شربت أخذه منها ووضع فمه على حافة الإناء في الجهة التي وضعت فمها عليها. فهذا من حسن معاشرته لأهله ولطفه بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث قال أخبرنا قتيبة، يقول نسائي أخبرنا قتيبة، وقد مر في قريبا. أيوة. قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام. حدثنا يزيد وهو ابن المقدام ابن شريح ابن هاني. ويزيد ابن المقدام ابن شريح كان صدوق. صدوق. نعم. ربما أخطأ. لا بس صدوق. بس صدوق. إيه. أخرج له. صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة وأصحاب السنن الثلاثة. ثلاثة بس. إيه. أبو داود والنسائي وابن ماجه هكذا. البخاري في الأدب المفرد. نعم. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي. عن أبيه. عن أبيه المقدام بن شريح. نعم. وأبوه المقدام بن شريح ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه شريح، يعني المقدام يروي عن شريح، وشريح بن هانة ثقة خرج حديثه أيضا مسلم والبخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عائشة وقد مر ذكرها في الأسانيد الماضية، وهذا الحديث فيه يعتبر من رواية من روى عن أبيه عن جده، لأن يزيد ابن المقدام ابن شريح، يزيد يروي عن المقدام والمقدام يروي عن شريح، فهي رواية ابن عن أب عن جد يروي عن أبيه عن جده. المقدام يزيد بن المقدام يروي عن أبيه عن جده. قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤري وأنا حائض. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فمه على موضع فمها من الإناء الذي شربت منه فيشرب من سؤرها وهي حائض، وهو دال على ما ترجم له المصنف، وهو مثل الذي قبله، يدل على ما دل عليه الذي قبله. وإسناد الحديث يقول أخبرنا أيوب بن محمد الوزان، أيوب بن محمد الوزان ثقة، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبد الله بن جعفر وهو الرقي، عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد الله ابن عمرو وهو الرقي أيضا وحديثه وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، والأعمش لقب له وهو مشهور بلقبه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن المقدام، عن المقدام بن شريح عن أبيه، وقد مر ذكرهما في الإسناد السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.